السلام عليكم ورحمة الله. عندما تسأل أولئك الذين يبدون ناقمين على الحياة وعلى الواقع وعلى العصر بشكل عام، ويزعمون بأنهم قد اعتزلوا الفتنة وتركوا الحياة ولم يدنسوا ذممهم وأماناتهم ومبادئهم بالسياسة، تسألهم ما هذا السلوك؟ يعني ما هي تفسيرات هذه الأفعال والأقوال التي تتخذونها، هذه المواقف؟ سيقولون: نحن حملة الماضي، نحن من نمثل المجد القديم، نحن من يحاول إعادة تلك المفاخر العظيمة التي صنعها سلفنا. فهم جعلوا أنفسهم في هذا المسار وتركوا لنا نحن المساكين الضعفاء أصحاب الأطماع والأهواء والرغبات الدنيوية الغرق في هذا الوحل، في وحل العصر. فهم يعني أصحاب مبادئ وقيم وشيم، ولا يختلطوا معنا يعني في مثلا الاحتفال بالوطن أو الدفاع عنه. عندهم الوطن القديم والأمجاد العظيمة التي يريدون استعادتها. طيب يا أعزائي الكرام، خلونا نرجع للماضي، لهذا الماضي العظيم الذي يتفاخرون به ويجعلونه سببا لتركنا وتهميش حياتنا المعاصرة والزهد في الدفاع عن بلدنا. عندما نعود إلى هذا الماضي، نجد أن سلف هذه الجماعة هم يمارسون ذات الشيء الذي يمارسونه هم الآن. يعني من هو الذي صنع الحضارة الإسلامية؟ يعني المجد العظيم الذي تزعمون بأنكم تفتخرون به وتريدون استعادته وتجعلونه سببا في ترك الحياة المعاصرة، من هو الذي صنعه؟ صنعه الحكام والفلاسفة. أما أسلافكم أنتم فقد كانوا محاربين للحكام مثلكم الآن. يعني في عصر المأمون، أول شرارة للحضارة الإسلامية وبداية العصر الذهبي للإسلام، لم يحاربها أحد إلا الحشوية، أحمد بن حنبل وجماعته. المأمون يريد أن يفتح العالم الإسلامي على الآخرين، فقام بمشروع الترجمة وخلط المسلمين بغيرهم، فاعتبره هؤلاء الحشوية إماما للبدع، وظلوا يعتبرونه كذلك حتى اليوم. يعني اقرأ ترجمة المأمون في كتبهم، ستجد أنه قامع السنة وناصر البدعة. في الجانب الآخر، من الذي كان يهتم بالعلم؟ يعني العلم الذي يصنع المجد الحقيقي، علوم الطب، الفلك، الفيزياء، الهندسة، يعني هذه العلوم التي هي مكونات الحضارة والمجد الحقيقي، هم الفلاسفة. كل هؤلاء الذين خدموا الدولة في هذه المجالات خرجوا من تحت عباءة الفلاسفة، ابن سينا، البيروني، الخوارزمي، الفارابي، يعني ابن رشد، هم الذين صنعوا العلماء الذين نهضوا بالدولة علميا. بينما أسلاف هؤلاء الحشوية كانوا في الخندق المعادي والمعارض للفلاسفة وللدولة، للحكام. طبعا يوجد نصوص وأقوال تتحدث عن الأمر بطاعة ولي الأمر، لكن كما قلت لك، التنظير شيء والتطبيق شيء آخر. يعني هذه الجماعة، هذا المسار الحشوي، لم يفرخ إلا الخوارج. هذا هو نتاجهم الذي قدموه للأمة قديما وحديثا، الخوارج الرافضين للحياة والكارهين للعلماء. إذا عن أي مجد تتحدث؟ يعني ما هي المفخرة التي صنعتها في الماضي؟ يعني إذا كنت تزعم بأنك تحمل الماضي على أكتافك وتريد استعادة أمجاده، فأنت لم تصنع شيئا، لا في الماضي ولا في الحاضر. الحكام والفلاسفة هم الذين كانوا يقودون الدولة ويدفعونها إلى الأمام ويصنعون ويصنعون المجد. أما أنت وأسلافك وشيوخك فالتاريخ يشهد بأنكم يعني في حرب مع الدول، وأئمتك الذين يعني تنتسب إليهم وتأخذ منهم العلم يعني تعرضوا للسجون، وقع كثير منهم في الحبس، والحاكم طبعا لن يحبس إلا من يقف في طريقه. فعن أي مجد تتحدث يعني؟ الدولة، الحكام، الفلاسفة هم الذين يقودون الحياة إلى الأمام ويدفعون العجلة بقوة ويصنعون الأمجاد والمفاخر ويطورون الدولة، وأنت ضدهم قديما وحديثا. نفس اللي يصير الآن منهم هو الذي كان يحدث قديما تماما. لا يوجد أي فرق، لا يوجد أي فرق، هم كانوا في طرف معادي للحياة، والحكام والفلاسفة في الطرف المقابل، الطرف المقابل يعني ضداني، ضداني لا يجتمعان للقاء.